دوت وهنشوف الرأي الراجح في الموضوع أو ما دل عليه الدليل. طب خلينا في أصول، أنت إيه الساعتين دول بتاخدي فقه وأصول فقه، يبقى إحنا هنمشي زي الجدول بالظبط. طيب الفقه خلي هات كل الأسئلة اللي عندك المرة الجاية إن شاء الله ونتكلم فيها. خلاص كده نبتدي بقى في الأصول. يلا أصول بقى، يلا هنتكلم عن المباح النهاردة. المباح ده ايه؟ لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله. لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله، بمعنى ان انا لو فعلته مش هأثم، مش هيبقى عليا اسم، معليش وزر. طب لا يثاب فاعله، طب افرضي انا فعلته، افرضي انا تركته، فعله زي تركه، يتساوى الاسمين. زي ايه؟ الاكل، الشرب، النوم، ده كله ايه؟ لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله. في اساليب بتوضح لك او بتبين لك الاشياء اللي هي او بتفيدك او بتوضح ليكي ان ده على ايه؟ على الاباحة. زي ايه؟ اول حاجة ورود نص شرعي صريح يفيد الاباحة. زي ما قلنا نص شرعي يعني ايه؟ يعني قرآن، سنة، اجماع، بيوضح لك ان ده ايه؟ ان الامر ده على الاباحه. زي ايه؟ في القران المثل بتاعنا ايه؟ او هنا ناخد بايه؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده نص صريح من القران على الاباحه. مباح ليك ان انت تاكلي، مباح ليك ان انت تشربي، مباح ليك ان انت تنامي، مفيش مشكله. طيب طيب عندك تاني حاجة، عدم اقتران فعل معين بالاسم أو العقاب. فعل معين يذكر في القرآن أو في السنة ماهوش مرتبط، مش مقترن، مرتبط اقتران ده يعني ارتباط، مش مرتبط لا باسم ولا عقاب. زي ايه؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. دلوقتي دي الآية دي ما فيش فيها ذكر فيها اسم أو عقاب، لا ما ذكرش فيها أي حاجة. أمال الآية دي بتدللك على إيه؟ إباحة الإيه؟ إباحة الخلع، إباحة للمرأة أن تختلع بس، وإن الخلع ده يعتبر طريقة لفض ايه؟ لفض الرباط الزواج يعني ما بين رجل وامرأة. يبقى هنا الآية بتدلك أو بتدلل على إباحة الخلع، لا في اسم ولا في عقاب على كده، يبقى دي على الإباحة، يباح للمرأة. واخدة بالك؟ ثالث حاجة ورود نص شرعي بصيغة رفع الحرج. رفع الحرج في مثل زي ايه؟ قول تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، واخد بالك؟ وليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم. لا المباح ما فيش أجر فيها يا جماعة، أنا لسه كنت بتكلم في الأول خالص، في الأول خالص مش قلنا إن ما فيش أجر ليه؟ مباح ده حاجة على الإباحة، لو فعلتي مفيش أجر. واخدة بالك؟ طيب تركتي مش هتقسم. واخدة بالك؟ يعني هو تعريفه كده، لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله. فعلتي مفيش أجر ولا حاجة. لا ده على الإباحة. يباح ليكي إن أنت تاكلي، يباح ليكي إن أنت تشربي، يباح ليكي إن أنت تختلعي من زوجي، ده حاجة مباحة. واخدة بالك؟ لا مفيش حاجة تركه أفضل ولا فعل، ده مفيش، ده زي ده يتساوى الاثنين. يجوز، مباح، حاجة على الإباحة. أنتوا يا جماعة مثلا أنا أكلت ولا شربت دي فيها إيه يعني؟ ولا نمت؟ واخدة بالك؟ مفيش فيها ما يمنع، مفيش ما إيه؟ ما يمنع. زي أهي شوفي ورود نص شرعي بصيغة رفع الحرج. رفع الحرج يعني مفيش، مش هتقسمي، لا يأثم، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، مفيش حرج. كلي، كلي في بيتك، كلي عند أمك، كلي عند بيت باباكي، إيه المشكلة؟ مفيش حاجة، مفيش حرج. رفع الحرج دي معناها إن الأمر مباح. لما تلاقي ليس على الأعمى حرج، رفع الحرج ده معناه ان الامر على الاباحه، يباح لك ان انت تاكلي من البيت بتاعك. ايه مشكله؟ إيه مفيش، عارفه لا يوجد ما يمنع. واخده بالك؟ بيت ماما، بيت باباكي، مفيش مشكله. واخده بالك؟ مفيش، تاكلي تشربي، لا يوجد ما يمنع. يبقى الامر على الاباحه. لما يبقى فيه نص شرعي تلاقيه بصيغه، يعني بيتحدث او بيتكلم برفع الحرج، يبقى تعرفي ده امر ايه؟ على الاباحه. خلاص، واحنا جايبين لك اهو يعني مثال من امثله رفع الحرج عن الاكل والشرب في بيوت ايه؟ الاباء والامهات وفي بيتك. طيب، رابع حاجه، كل شيء على الإباحة إلا ما ورد به نص شرعي. أيوة، مفيش مشكلة. أيوة، دي تكلمنا عليها قبل كده، كل شيء على الإباحة ده الأساس، وهناخد دلوقتي الأدلة دي باستفصال يعني. طيب، رابع لفظ إن أنت اللي يفيد بك الإباحة اللي هو الحل، اليوم أحل لكم الطيبات. ما دام يقول لك أحل يبقى خلاص حلال، يبقى ده مباح بالنسبة لي. أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، يجوز إن أنت تاكلي من أكل اليهود والنصارى، واخد بالك؟ يجوز لك، يحل لك، مباح. ويباح للرجل، أو يجوز للرجل اللي هو يتزوج إيه؟ من المرأة الكتابية اللي هي أهل الكتاب، سواء كانت يهودية أو نصرانية، يجوز للرجل إنه يفعل المباح ليه. مباح ان هي تزوج المسلمه، مباح تزوج ليه النصرانيه، مباح تزوج ليه ايه اليهوديه. يبقى اليوم احل لكم الطيبات، اول ما نشوف لفظ احل ده معناه ايه؟ يفيد الاباحه، يباح فعل هذا الامر، ان انت تاكلي من طعام اللي اوتوا الكتاب اللي هم اليهود او النصارى، او ان احنا نتزوج من الرجل يتزوج من نساء اليهود او النصارى. طيب، خمسة، ورود أمر بفعل معين بعد أن كان محظوراً. محظوراً يعني محرم. ورد أمر بأن احنا نفعل الفعل ده بعد أن كان محرم، يبقى الأمر ده على إيه؟ على الإباحة. زي إيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا. يبقى كان الصيد وإحنا محرمين يحرم، طب إذا حللتم فاصطادوا، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان على الاباحه، انت حره، عايزه بعد ما تفكي الاحرام بتاعك بعد الحج او العمره عايزه تصطادي، مباح ليك ان انت تصطادي. واخده بالك؟ مثلا، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. المراه الحائض يحرم على الرجل اتيانها، يحرم على الرجل ان يجامعها. طيب، فإذا تطهر، إذا طهرتي من الحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن دي إيه؟ معناها إن الأمر على إيه؟ اتحول من التحريم إلى الإيه؟ الإباحة. أمال النصارى أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيؤمنوا بإيه؟ مش عندك القرآن؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هو ده، هو الله عز وجل هو قايل عن النصارى ان هم بيقولوا كده، ان هم اهل كتاب كده، فهماني؟ لا، ده انا بفتخر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، هم كفار، محدش قال حاجه، طبعا ده كافر، واخد بالك؟ ولكن هو عشان عنده بقايا من كتاب، او هو عنده اساسي كان يعني عنده الانجيل المحرف او كده، فده لي حكم ان انت ايه؟ يجوز ان انت تتزوجي من النساء بتاعتك. ده يا جماعه حكم شرعي. ده حكم شرعي، ولكن حرفوه ايام النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرف الانجيل والتوراه محرفين، محدش قال حاجه. مش لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم، ده القران مكفرهم. ولكن وبايه يعني بيقول عقيدتهم اللي هم بيقولوا عليها، واخد بالك؟ العقيده دي عقيده كفر، ولكن هم الله عز وجل احل لينا ان احنا نتزوج من نسائهم. ده حاجات امر شرعي، امر امور شرعيه يعني يا جماعه، ده حكم شرعي. ما هي القران اهو، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم، ده قران. خدي بالك يعني، شوفي هي الحكم الشرعي سبحان الله يعني ان هو يجوز لنا. شوفي ايه، اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، ايه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى يجوز الرجل ان يتزوج المراه اليهوديه او النصرانيه، ولكن سبحان الله الله عز وجل يرشده ويجوز لي مباح لي. ولكن شوفي هي، ولا امه مؤمنه خير من مشركة ولو أعجبك. هي تعجبك، هي الكافرة دي النصرانية واليهودية تعجبك. هتعجبني ازاي؟ جميلة، حلوة، نظيفة، بتتصرف كويس، مفيش مشكلة. ولكن ايه، لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبك. ده توجيه، ولكن مباح مباح. خدي بالك، لو انت عرفتي ان النصرانيه دي ان هي بتسبح على الذبيحه وتقول باسم المسيح ولا باسم الصليب ولا خلاص، ما تاكليش الذبيحه دي، ده لا تحل لك. ولكن يعني الطعام بتاعهم او الذبائح بتاعتهم بتحل ليكي، لان هم اساسا يا جماعه ما بيقولوش باسم المسيح، لا ده هم بيذكروا اسم الله عز وجل على الذبيحه. يعني ايه الغرض ان هم بيقولوا باسم المسيح ولا بس؟ خلاص ما تاكليش الذبيحه دي، ما تنفعش، لا تجوز. لا، ذبيحه الكفار تجوز ليكي، اسفه، ذبيحه النصراني او اليهودي. ايوه، النصارى واليهود بيقولوا بسم الله يا جماعه في الذبح، هم في ذبحهم كده. انت بصي، انت بتنظري للي بتوع بره دول، لا بتوع بره دول مفيش ذبح في بلاد يعني بلاد الكفر اللي بره دي، مفيهاش ذبح، ما بيذبحوش. لا، هو اساسي عندهم ده يعني يصعقوا بالكهرباء، يضربوها بشاكوش، يعني يزهقوا روحها وبتبقى ميته، ده لا يجوز اكلها. ولكن احنا بنتكلم على مثلا النصارى مثلا اللي قاعدين في بلاد المسلمين او كده، اذا كانوا بيذبحوا بيذكروا على الذبيحه بسم الله يجوز، لكن مش تكليف. ما حبيبتي يجوز ليكي ان انت تاكليه، ايه يعني مثلا بتاع بره ده يجوز ليكي تاكليه؟ لا، انت عارفه ان هم ما بيذبحوش في بلاد اوروبا امريكا الكلام، دول ما بيذبحوش اساسا، دول ما بيذبحوش، دول بيزهقوا ارواحها ميته. بص، انت تاكلي طبعا الاكل ده بالصعق باي حاجه انها تزهق روحها غير الذبح، خلاص ده لا يجوز اكله. واخد بال حضرتك؟ لكن اللي يجوز اكله لو هو ذبح وسمى بسم الله، خلاص يجوز ان انت تاكلي الاكل الذبائح دي. خلاص؟ طيب، يبقى هنا فاذا تطهرنا فاتوهن. يبقى هي دلوقتي كانت يحرم على الرجل ان ياتي امراته وهي حائض، ولكن اذا تطهرت فاتوهن. يبقى امر ايه بعد التطهر؟ على الاباحه، على الاباحه، ان هو ياتي يجامع زوجته على ايه؟ على مباح لهذا الامر. طيب، عندك بعد كده وجود قرينه داله على صرف الامر من الوجوب الى الاباحه او الندب، في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يعني إيه الكلام ده؟ أنت عارفة إن إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني إيه؟ اتركوا البيع، ما تبيعوش. أمال نعمل إيه؟ لا، نروح نصلي الجمعة. يحرم في أثناء صلاة الجمعة البيع اهو. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، روحوا للصلاة وذروا البيع، اتركوا البيع. طيب البيع ده محرم لحد امتى؟ لو هي الآية بس كده ومفيش كمالة تاني يبقى يكون ايه؟ لحد نهاية يوم الجمعة، لان ايه؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، انت عارفة ان اليوم عند المسلمين بيبتدي من ايه؟ من اذان الفجر لحد ايه؟ اذان المغرب، ده اليوم، يوم اللي هي الساعة العربية من اذان الفجر لحد اذان المغرب. طيب انا دلوقتي لما يقول لي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، انا كده لو هي مفيش كمالة للآية كده يبقى معناها ان انا ايه؟ هفضل ما بيعش لحد ايه؟ انتهاء يوم الجمعة بأذان المغرب، ولكن عندك كمالة بقى، فإذا قضيت الصلاة، الصلاة خلاص انتهت، تنتشروا في الأرض. تنتشروا دي قرينة، قرينة يعني دليل على تحويل المحظور اللي هو يحرم البيع أمر من الله عز وجل بإن احنا ما نبيعش في صلاة أثناء صلاة الجمعة. هنا بقى إيه؟ فإذا قضيت الصلاة، خلاص الصلاة خلصت، ها؟ فانتشروا في الأرض. أنا بعد ما الصلاة تنتهي يباح لي إيه؟ البيع والشراء. يبقى القرينة هنا الدليل بتاعي إيه؟ فانتشروا في الأرض. يبقى المفروض الوقت اللي يمتنع فيه البيع هو وقت إيه؟ وقت صلاة الجمعة فقط، الصلاة بس. أول ما تنتهي الصلاة، ها، يجوز لي البيع، إن أنا أبتدي أبيع. تهمني النقطة ديت؟ وقت صلاة الجمعة بس، ما هي؟ بصي، فإذا لأن بصي داروا البيع، فاسعوا إلى ذكر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ها؟ أول ما ينادى للصلاة يوم الجمعة نعمل إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع، اتركوا البيع في الوقت ده، أول ما ينادى لصلاة الجمعة، يحرم البيع، ده أمر من عند الله عز وجل، يحرم. طيب، هيحرم لحد إمتى؟ ها؟ المفروض يوم الجمعة يبقى ينتهي إيه؟ مع أذان المغرب، لكن لأ، في بقى قرينة تاني بتبين لي على الإباحة بعد انتهاء الصلاة مباشرة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى فانتشروا دي قرينة، يعني دليل بيدلني على صرف الأمر من الوجوب، واجب علي أن أنا أترك البيع لإيه؟ للإباحة، مباح لي أن أنا إيه؟ البيع والشراء، الاثنين مع بعض، البيع والشراء الاثنين. كاتبين ايه؟ ترك البيع اهي. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع والشراء، ذروا البيع، ما تبيعوش ولا ينفع ان انا اشتري. طيب لحد امتى؟ اهي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يبقى فانتشروا هنا دي دليل على تحويل الأمر من الوجوب إلى إيه؟ الإباحة. بعد ما كان الأمر عندي من الله عز وجل إن أنا أترك، يحرم عليا إن أنا أبيع وأشتري في الوقت ده، اتحول للإيه؟ للإباحة. إيه بقى؟ فانتشروا في الأرض. دي القرينة اللي بتدلك على صرف الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الإباحة. إزاي صلاة أولى وصلاة تانية؟ إزاي مش فاهمة؟ يعني إيه صلاة أولى وصلاة تانية يا جماعة؟ اللي بتسأل من دونس يعني إيه مش فاهمة؟ مساجد مختلفة؟ الأوقات قصدك بتختلف؟ يعني مثلا في فرق ما بين، على حسب بقى كل بلد الوقت بتاعها فين، من أذان الجمعة واخدة بالك لحد نهاية الصلاة. خلاص أول ما تنتهي صلاة الجمعة فإيه؟ فانتشروا في الأرض. فإذا قضيت الصلاة، الصلاة قضيت، صليت الصلاة الجمعة، خلاص يبقى كده إيه؟ الأمر بالوجوب ان انت واجب عليك تتركي البيع في الوقت ده، خلاص تحول لايه؟ للإباحة مع انتهاء ايه؟ الصلاة. ما كل بلد على حسب وقتها، او كل مكان على حسب وقته. هل يا جماعة مثلا في تونس صلاة، انت الوقت عندكم الساعة كام؟ انا دلوقتي عندي الساعة 10 لـ10، انت عندك الوقت ايه؟ مختلف. طب يعني كده الوقت عندك مختلف، يعني هيبقى عندك حوالي الساعة 8 مش كده؟ طيب انا هنا الظهر عندي بيأذن الساعة نفرض 12 الظهر، بيأذن الظهر عندنا الجمعة، اول ما يأذن خلاص كده يحرم البيع والشراء، واخده بالك؟ اول ما تنقضي الصلاة، انقضت بعديها 12:30، انقضت الساعة 1، هعمل ايه؟ خلاص الامر على الاباحة، فانتشروا في الارض، واخده بالك؟ انت عندك الظهر بيأذن او الجمعة عندك بتأذن الساعة كام؟ مثلا الساعة 2 3، خلاص بتأذن الساعة 3، اول ما يأذن لصلاة الجمعة بنعمل ايه؟ يحرم البيع والشراء. طب الصلاة خلصت هتخلص الساعة كام؟ 3:30، هتخلص الساعة 4، يبقى ايه؟ اول ما تخلص الصلاة هيحصل ايه؟ الامر الواجب عليك ده تركه، هتبتدي تبقى على ايه؟ على الاباحة. امال ايه؟ مش فاهمة على 3 مرات ازاي اصلي 3 جمعات يعني ولا ايه؟ يعني بتصلي الجمعة الساعة 12:30، وبعدين بتصليها الساعة 1:30، وبعدين بتصليها الساعة 2 ولا ايه؟ ما كل مسجد على حسب المكان بتاعه وعلى حسب إقامة الصلاة الجمعة فيه. أنت أول ما تنقضي صلاة الجمعة عندك هيحصل إيه؟ خلاص يباح ليك البيع والشراء. إزاي اللي عايز يصلي في الوقت اللي بيحبه يعني؟ إزاي تقام 3 مرات في اليوم؟ بصي حبيبتي، يعني انا طبعا مش يعني مش قادره اوصل ازاي يعني مسجد واحد بتقام فيه الجمعه 3 مرات. خلاص يبقى كل واحد بوقت. انا مش يعني عارفه حكايه يعني هنا في مصر مش يعني مش موجود خالص. انت المهم بصي عندك الايه واضحه، ها؟ اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، ها، نودي للصلاه من يوم، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ده أمر من الله عز وجل على وجوب إن أنت تتركي البيع والشراء عند إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. طب فإذا قضيت الصلاة، الصلاة انقضت، خلاص خلصنا صلاة الجمعة، نعمل إيه؟ فانتشروا في الأرض، يبقى الأمر تحول من وجوب إلى إيه؟ إباحة. خلاص؟ إزاي تصلي في الثالثة؟ يعني مش فاهمة، مش قادرة أوصل إزاي الوضع عندكم، بس زي ما بقول لحضرتك كده، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ها، أول ما يتنادي للصلاة، الأذان أذن، ها، هترك البيع. طيب الصلاة انقضت، خلاص فانتشروا في الأرض، يبقى الأمر تحول من أمر لإيه؟ للإباحة. مش عارفة يا حبيبتي، مش عارفة. مش إجازة، فما بيدكمش وقت الصلاة ده إن أنتوا تروحوا تصلوا. كل واحد يصلي بعد شغله. يا الله، لا ده ليها وقت، ليها وقت، لا حول ولا قوة الا بالله، ليها وقت حبيبتي، ليها وقت. من صلاة الجمعة دي ليها وقت، من اذان الظهر حد الناس بتسعى لذكر الله وصلاة الجمعة، بعد كده بيبقى في خطبة الجمعة، وبعد كده بتبقى بنصلي الجمعة، وبعد كده بعد ما الصلاة بتنتهي لا بصراحة مش عارفة لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يصلح أحوالك يا رب. يا الله يا الله، 50 سنة يا رحمن. بنصلح أحوالك، بنصلح الأحوال يا رب، بنصلح الأحوال. طيب سبحان الله. طيب 7، دي اخر بقى يعني حاجة هتكلم فيها، لان خلاص بصراحة يعني حاسة ان انتوا يعني هي اخر حاجة. 7، عند عدم ورود نص شرعي في امر معين يكون ذلك الامر مباحا طبقا للقاعدة الفقهية الاصل في الاشياء الاباحة. دلوقتي مفيش جالي امر من الامور اي امر إن كان، ومفيش اي نص شرعي يحرمه. ما دام مفيش حاجة تحرم يبقى الامر اساسي الايه؟ الاباحة، لان زي ما قلنا الاصل في الاشياء ايه؟ الاباحة. طالما لم يأتي نص دليل من القرآن او من السنة من الاجماع يحرم، يبقى انا ايه؟ يبقى الامر ده على ايه؟ على الاباحة. طيب المفروض بقى يعني زي ما بقول لك الادلة الشرعية دي منين؟ من القرآن، من السنة. ده اللي ايه؟ ما دام مفيش حاجة جت من القرآن أو السنة تحرم عليكي حاجة أمر معين، يبقى إيه الأمر أساسي كده؟ إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله تعالى هنكمل الموضوع دوت، لأن المفروض إن أنت تستخدمي النهاردة كمان أدلة إن الأصل الإباحة عشان يبقى الموضوع متكامل. لكن طبعًا الوقت كده معانا انتهى، وإن شاء الله بإذن الله نكمل المرة الجاية، وفي سؤال هنجاوب عليه في البداية خالص. والله المستعان. طب سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ايوه الادله تقدس في الاحاديث من دلوقتي اشتغلي فيها، عشان لما نيجي نقول في امتحان ما حدش ايه يقول ما حفظتش ما عملتش. الاحاديث كتيره. لا احنا النهارده اخذنا بتاع كام حديث؟ خدنا حوالي 3 احاديث. احفظي ويبقوا سهلين ان شاء الله، وايه ويسير الامر. ربنا يصلح احوالنا يا رب، احوال المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.